بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مجلس البارحة أخذنا عددا من المسائل تتعلق بالفصل الذي عقده المصنف رحمه الله في أبواب الربا وأحكامه، وخلصنا إلى عدة مسائل قد نجعلها في شكل ضوابط ذكرها أهل العلم في هذا الباب، وهو أن المال الربوي على المذهب هو كل مكيل أو موزون، وعلى الرواية الصحيحة إن شاء الله في مطلق إيش؟ لا، ذكرنا المذهب، خلاص انتهى مسألة المذهب كل مكيل أو موزون، فالعلة في الذهب والفضة الوزن على المذهب. هناك مطلق الثمانية في الذهب والفضة، فكل ثمن للأشياء يعتبر مالا يجري فيه الربا. وفي الأصناف الأربعة كل مطعوم مكيل وكل مطعوم موزون. والحق أن الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي وخلاف شديد، فلو أن الإنسان احتاط فلم يبادل مالا تتوافر فيه علة من العلل التي ذكرها العلماء رحمهم الله، سواء الوزن أو الكيل أو الطعم أو الاقتيات أو الادخار، فهذا أحوط له، لأنك مثلا قد لا تأخذ بالرواية التي ذكرنا في المجالس السابقة أنها الراجحة وهي التي اختارها طوائف منها العلم منهم شيخ الإسلام وغيره، فقد يقول لك الآخرون الذين لا يرون هذا ويرون علة أخرى أنت وقعت في الربا. فلو أن المسلم احتاط واتقى مبادلة الأموال ببعضها التي تتوافر فيها علة من العلل، هذا أحوط له، والمسلم لا يعدل بالسلامة شيئا، لأن هذه العلل هي مجرد اجتهادات من العلماء رحمهم الله، قد تصيب وقد تخطئ، فالاحتياط لا يعدل الإنسان بالسلامة شيئا. طيب، إذا اتحد الجنس فإننا نشترط خمسة شروط ولا ستة؟ شرطين. الأول التماثل والتقابض. إيش معنى التماثل؟ التساوي بين ماذا وماذا؟ بين الجنس الواحد. جيد، يعني بين هذا العوض وهذا العوض، بادلنا صاعا من البر لابد أن يكون مقابله صاع من البر. واضح؟ التقابض إيش معناه؟ في المجلس أن أسلمك وتسلمني، فلا نفترق إلا وقد تقابضنا، وهذا فيما إذا كانت المبادلة بين مالين ربويين يتحد جنسهما، فلا بد من التساوي ولا بد من التقابض. طيب، لو أنه حصل التفاضل بين الجنس المتحد ربا. واضح؟ لو حصل جهل بالتماثل، إذن لا بد من معرفة التماثل، لا بد من العلم بالتماثل، فإذا علمنا التفاضل أو جهلنا التماثل فهناك ربا. واضح؟ طيب، إذا اتحد الجنس هل تختلف العلة؟ إذا اتحد الجنس لا بد أن تتحد العلة، ولذلك نقول إذا اتحد الجنس فنشترط شرطين، تقابض وتماثل. طيب، اختلف الجنس واتحدت العلة، أيش نشترط؟ ثلاثة شروط ولا خمسة؟ شرطا واحدا، وهو التقابض. لماذا لا نشترط التماثل هنا؟ لاختلاف الجنس، وقد جاء في حديث عبادة: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، تبيعون بالتفاضل، تبيعون بالتساوي، تبيعون بما هو أقل ما هو أكثر، هذا أمر مفروغ منه إذا كان يدا بيد، فلم يشترط إلا التقابض فقط. مثال: صاع واحد ولا صاعين؟ على كل حال، سواء صاع أو صاعين، المهم المثال يتضح في وجود التفاضل: صاع من البر بصاعين من الشعير، صاع من الشعير بصاعين من البر، هذا تفاضل. لو كان الجنس متحدا لمنعنا التفاضل هنا. إذن فيشترط في اختلاف الجنس مع اتحاد العلة شرط واحد، وهو شرط التقابض، فلا نشترط التماثل. طيب، اختلف الجنس واختلفت العلة، هل تشترطون شيئا؟ أبدا، بيعوا، تريدون تفاضل، تريدون تساوي، تريدون قبض، تريدون بالآجل، هذا أمر عائد إليكم، بيعوا كيف شئتم. لو قال إنسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فاشترط مع اختلاف الجنس أن يكون يدا بيد، فإذا اختلف الجنس واختلفت العلة فالشرط قائم. نقول لا، جواز السلم يدل على عدم اشتراط التقابض إلا فيما كان من اتحاد العلة. وعلى كل حال فإذا اختلفت الأجناس واختلفت العلل فإننا نبيع كيف شئنا. طيب لو كان أحد العوضين ثمنا نقد، ذهب، فضة، نقود ورقية، يجوز أن نأخذ بالآجل أم لا؟ ها؟ يجوز. طيب إذا كان أحد العوضين مؤجلا والآخر موجود، لو تأخر البدلان، ذكرنا أن المذهب في هذا يقولون أنه لا يجوز. وقد يورد علينا مورد في هذه المسألة، في مسألة تأخر البدلين، المذهب يرون أن ذلك لا يجوز باعتبار أنه من بيع الكالئ بالكالئ. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بعيره، اشتره منه بأوقية، ومع ذلك لم ينقده الثمن، واشترط جابر حملانه إلى المدينة فلم يقبض النبي صلى الله عليه وسلم البعير، ومع ذلك عندما وصل إلى المدينة نقده الثمن، وتم البيع دون أن يقبض جابر الثمن ودون أن يقبض النبي صلى الله عليه وسلم البعير. على كل حال هذا قد يجاب للمذهب عن مثل هذا، أن البعير حاضر موجود، سلعة موجودة أمامهم، أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فتبايع على سلعة موجودة، لكن بعد أن انعقد البيع أذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يحمل البعير جابرا إلى المدينة، فلا يرد هذا الحديث على المذهب إن شاء الله. ولذلك يبقى كلام المذهب في هذا هو الأقرب إلى الصواب إن شاء الله، أن إذا تأخر البدلان فإن الإنسان لا يفعل ويحتاط لنفسه، وإن كان الشيخ العثيمين رحمه الله يرى أن ذلك لا حرج فيه لضعف الحديث ولعدم المحظور في مثل هذه الصورة. طيب إذا لم يكن المال ربويا هل نشترط شيئا؟ لا نشترط شيئا، سيارة بسيارتين، قلم بقلمين، المهم إذا لم يكن المال ربويا فإننا لا نشترط شيئا. طيب إذا جاز النسأ، هذه أنا أذكر الآن ضوابط تضبط لنا مثل هذا الباب، لأن الضابط تدخل تحته عدة فروع وعدة صور وأمثلة، فيستريح طالب العلم إذا ضبط الضابط. نقول إذا جاز النسأ جاز التفاضل ولا عكس. من يصور لهذه الصورة؟ إذا جاز النسأ وجاز التأجيل فإنه يجوز التفاضل. نعم. إذا اختلفت العلة ويجوز التفاضل. لماذا؟ مثال، مثال أعطني مثال. أي أيوة. نعم، فيجوز النساء ومن باب أولى يجوز التفاضل، لا العكس، قد يجوز التفاضل ولا يجوز النساء، صحيح؟ مثال، ها؟ قد يجوز التفاضل ولا يجوز النساء، اختلاف الجنس مع اتحاد العلة يجوز التفاضل، مثلا صاع من البر بصاعين من الشعير يجوز التفاضل أم لا؟ لكن هل يجوز النساء هنا؟ لا يجوز. إذن إذا جاز النساء فإنه يجوز التفاضل لا العكس. طيب إذا جرى ربا الفضل في مبادلة شيئين جرى ربا النسيئة ولا عكس. إذا وجد ربا الفضل فإنه لا بد أن يوجد ربا النسيئة. مثال صاع من البر بصاعين من البر، هذا لا يجوز ربا فضل، وصاع من البر بصاع من البر، الآن وجدت علة ربا الفضل فلا يجوز النساء. فإذا وجدت علة ربا الفضل فإننا نشترط في هذه الحالة وجود التقابض، وهذا يعيدنا إلى الضابط السابق الذي قلنا فيه إذا اتحد الجنس فإننا نشترط شرطين، تماثل وتقابض، فالتماثل هذا يتعلق بربا الفضل، والنساء يتعلق بربا النسيئة. لهذا نكون قد أنهينا هذه الضوابط التي إن شاء الله تضبط لنا ما سبق من كلام المصنف، وبقي معنا شيء في هذا الباب، وين وقفنا أمس؟ أخذنا موزون بموزون النساء إلا أن يكون الثمن أحد العوضين. قال المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا. سبق لنا أن المعيار الشرعي لابد أن يكون كيلا في المكيلات ووزنا في الموزونات، فلو أنك ستبيع البر بالوزن المصنف يقول لك لا يجوز، لأن المعيار الشرعي في الحبوب هو الكيل. لو أنك ستبيع الذهب والفضة مثلا أو الموزونات بالكيل، فالمصنف يقول لك لا يجوز، لأن المعيار الشرعي هو الوزن. فهنا يقول المصنف إنه يجوز بيع مكيل بموزون، يجوز أن تبيع المكيل بالموزون، لكن لا يجوز أن تبيع المكيل بالوزن. يعني أن تأتي بالبر فتقول أنا أبيعك كيلو من البر بكيلو من البر، الكيلو وزن ولا كيل؟ وزن. فالواجب أن تبيع المكيل بالمكيل وأن تبيع الموزون بالموزون. أما هنا في جواز بيع المكيل بالموزون لاختلاف العلة، لأن العلة عندهم كيل أو وزن، فالعلة في المكيل الكيل، والعلة في الوزن الوزن، واضح؟ في الموزون الوزن. فالمصنف يقول إذا اختلفت العلة فإنك تبيع كيف شئت. هذا المثال على كلام المصنف الذي يقرر فيه أن العلة في الربا هي الكيل أو الوزن. على كلامنا فيما سبق معنا أن تبيع مثلا ما اختلفت علته، ما اختلفت علته، كأن تبيع مثلا ذهبا ببر، في هذه الحالة تختلف العلة نظرا لاختلاف الجنس، فيجوز أن تبيع ما اختلفت علته كيف شئت، إذا أردت بالتفاضل أو أردت بالنساء فلا إشكال في ذلك عندهم. قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع مكيل بموزون. مثلا هنا بر بذهب، البر على كلام الحنابلة إيش؟ مكيل، والذهب موزون، فإنك تبيع في هذه الحالة بتفاضل بنساء كما أحببت، فالأمر عائد إليك، بيعوا كيف شئتم، وهذا لعدم اتحاد الجنس وعدم اتحاد العلة. قال وعكسه مطلقا، عكسه إيش؟ بيع موزون بمكيل. ففي هذه الحالة يجوز أن تبيع موزونا بمكيل، مثلا نقول حديد بشعير، الحديد موزون والشعير مكيل، فيقول المصنف إنه يجوز لك أن تبيع الموزون بالمكيل نظرا لاختلاف الجنس واختلاف العلة. قال مطلقا، سواء بعته بتفاضل أو بعته بتماثل أو بعته بنسأ، سواء قبضت في المجلس أو لم تقبض، ففي هذه الحالة إذا اختلف الجنس فإنك تبيع كيف شئت. قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا، وكذلك ما لا يجري فيه الكيل ولا الوزن، على كلام الحنابلة رحمهم الله، ما لا يجري فيه الكيل ولا الوزن كالثياب مثلا والسيارات والأقلام والكتب، إذا كانت في بلد لا توزن فيها الأوراق، ففي هذه الحالة تبيع كيف شئت. خلاصة الأمر أنه إذا اختلف الجنس فإنك تبيع كيف شئت، تبيع بتفاضل أو بتماثل أو بتساوي أو بأقل أو أكثر، بقبض أو بدون قبض، فالأمر مفتوح لك في مثل هذا الحال. قال المصنف رحمة الله عليه وصرف ذهب بفضة وعكسه. هنا ابتدأ المصنف في الكلام عن الصرف، وهذا الفصل هم يعقدونه في أحكام الربا وأحكام الصرف. الصرف كما هو معلوم هو بيع النقد بالنقد، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، وهذا على تعريف الحنابلة رحمهم الله في المشهور أنهم يرون أن الصرف بيع النقد بالنقد. تأتي مثلا بالريال السعودي تصرفه بالريال اليمني، تأتي بالذهب تصرفه بالذهب أو تصرف الذهب بالفضة، فهو بيع النقد بالنقد، سواء كان النقد بجنس واحد كذهب بذهب أو كان مختلف الجنس كذهب وفضة، واضح؟ ومثله نقول في الأوراق النقدية. بعض العلماء رحمهم الله يرى أن النقد إذا بيع بالنقد فإنها تسمى المراطلة، المراطلة، ولكن الحنابلة لا يفرقون، سواء كان البيع نقدا بنقد أو نقدا بنقد من جنس آخر فإنهم يسمونه صرفا، ولكن بعض العلماء يحصر المراطلة في بيع النقد بالنقد من جنسه، والصرف هو بيع النقد بالنقد من غير جنسه. نقول ذهب بذهب عندهم هذه مراطلة، ذهب بفضة هذا صرف، ولكن الحنابلة رحمه الله لا يرون هذا التفريق، ولا ينبني عليه كبير طائل أو أثر من ناحية الحكم الشرعي. فالمصنف رحمه الله هنا يقول وصرف ذهب بفضة، أي ويجوز صرف ذهب بفضة، ولذلك جاء الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ثم قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، فأجاز أن يصرف الذهب بالذهب وأن يصرف الذهب بالفضة. وفي زماننا ما يتعلق بالنقود الورقية تأخذ نفس الحكم. قال وصرف ذهب بفضة، ما هو الثمن هنا وما هو المثمن؟ عندنا ذهب وعندنا فضة، ها؟ يقولون إن الثمن هو ما دخلت عليه الباء البدل، الباء البدلية، بعت هذا بهذا أو اشتريت هذا بهذا، الثمن الذي دخلت عليه الباء. واضح هذا؟ يعني مثلا نقول اشتريت هذه العلبة بهذه النظارة، وين الثمن؟ النظارة. واضح؟ أما إذا كان هناك أحد العوضين نقدا، مثلا اشتريت هذه العلبة بعشرة ريال، هذه خلاص واضحة أن الثمن هو النقد. أما إذا كانت هناك أعيان بعت هذا بهذا، فإنما دخلت عليه الباء هو الثمن والآخر هو المثمن. ولذلك يقول المصنف هنا وصرف ذهب بفضة، فالذهب مثمن في هذا المثال، الذهب مثمن والفضة هي الثمن نظرا لدخول باء البدل عليها. فيقول المصنف إنه يجوز صرف ذهب بفضة. طيب ذهب بذهب يجوز أو لا يجوز؟ اترك الشرط الآن، نحن في الصرف، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. إذن قول المصنف هنا مجرد مثال عندما يقول ذهب بفضة، ويجوز ذهب بذهب. يعني مثلا تأتي في زماننا الآن بالمئة ريال تقول أنا أريد فكها لها، هذا صرف. تعطيه 500 ريال وهو يفكها لك مئات، تعطيه 100 ريال ويصرفها لك عشرات. هذا زمان كان الأطفال يقنعون بالعشرة، أما الآن لا تقنعهم 500 ولا 1000 مع هذا الظرف. نسأل الله أن يصلح حال البلاد. فعلى كل حال يجوز أن تصرف الجنس بجنسه وأن تصرف الجنس بغير جنسه. فالمصنف هنا يقول ويجوز صرف ذهب بفضة وعكسه، عكسه فضة بذهب. في مثال فضة بذهب، ما هو الثمن؟ فضة بذهب الضابط عندنا إذا دخلت عليه باء البدل خلاص هو الثمن. واضح؟ فالمصنف يقول يجوز أن تصرف الفضة بالذهب، وكذلك يجوز أن تصرف الفضة بالفضة، وعكسه أي عكس ما سبق من المثال. ولكن لا بد أن يعلم هنا أنه لا بد من شرط التقابض، لا بد من شرط التقابض. جئت إلى صاحب الدكان وقلت له هذه 500 أريد أن تفكها لي إلى 100 فالخلاص بعد 10 دقائق أو ربع ساعة تجيني. لا، لا تفعل. إذا أعطيتها له على سبيل الصرف فإنه لا بد أن تعطيه هذه 500 ثم بعد ذلك يعطيه، إلا هاء وهاء كما جاء في حديث عمر، مثل ما نقول ها وها، خذ وأعطي يدا بيد. فلا بد أن يحصل القبض في المجلس. هل لا بد أن يحصل فورا؟ هذا هو ظاهر الأحاديث، هاء وهاء، يعني أعطيك وآخذ منك يدا بيد، سلمني وأسلمك. لكن العلماء رحمهم الله يحملون ذلك على أن العبرة بالتفرق من المجلس، وهذا أيسر للناس في الحقيقة. لأننا إذا قلنا للناس أنتم لا بد أن تسلم فورا، قد يحصل هناك حرج على الخلق، فالعبرة فيها بالتفرق من المجلس. مع أن الإعطاء فورا هذا أوفق لظاهر الأحاديث، وأيضا أبعد للمنازعة. قد تعطي للصراف مثلا، تأتي إليه وتعطيه 500 سعودي مثلا، فيأخذها ويضعها في الدرج، هو مشغول بعدد من الناس، انشغل بغيرك، تقول له يا أخي هات صرف 500، يقول لك ما أعطيتني 500. قد يجحدك أصلا أنك لم تعطي، وقد يقول أنت ما أعطيتني 500، أنت أعطيتني 100. فتحصل معه في منازعة وتحصل معه في خصومة. فالأوفق للأحاديث أن تأخذ وتعطي مباشرة وفورا، لكن إذا لم تفعل فإن العبرة بالتفرق في المجلس. المهم أن الصرف لا بد فيه من التقابض، سواء صرفت الذهب بالذهب أو الذهب بالفضة أو النقود بجنسها أو بغير جنسها. واضح؟ فيقول المصنف هنا يجوز صرف ذهب بفضة وعكسه، لكن إذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. وهذه الجملة تتضمن ما أسلفنا ذكره أو الإشارة إليه، أنه لا بد من التقابض قبل الافتراق. فالمصنف يقول هنا إذا افترق متصارفان وهما اللذان تبايعا بالصرف، كل منهما يريد أن يصرف الذي في يده بالذي في يد الآخر، فإذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. أنت سلمته 500 ريال سعودي، ثم بعد ذلك قال كم الصرف هذه الأيام به؟ ها؟ يعني 500 بـ150، قال لك هذه 100 وما فيه الآن معي 50، ما فيه، ترجع لها بعدين، خلاص الباقي يبطل فيه العقد، يصح العقد فيما تم فيه القبض. ننظر كم يقابل 100,000 من 500 السعودي، والباقي يبطل فيه العقد. إذا جئت إليه فإنك تعقد عقدا جديدا. إيش الفائدة من هذا؟ الفائدة من هذا لو تغير سعر الصرف. الفائدة من هذا لو تغير سعر الصرف. الآن نحن في زمن بالدقيقة يحسبون سعر الصرف. في بعض القضايا عندي طلبت منهم إفادة من الصرافين في أسعار الصرف في قضية، قالوا في يوم كذا تاريخ كذا الساعة كذا والدقيقة كذا. تعجبت، سبحان الله، يحسبونها بالدقيقة نظرا لتغير سعر الصرف. فالفائدة من هذا فيما إذا صح العقد فيما قبض وبطل العقد فيما لم يقبض. سيقول قائل إيش الفائدة يعني تلزمونه بعقد جديد؟ الفائدة منه إذا تغير سعر الصرف، لو تغير زيادة سيقول لك الصراف أنت صرفت عندي والصرف من 150، يقول له لا خلاص الآن الصرف من 200، خلاص هات من 200 الباقي صرفها لي من الصرف. وهذه عقوبة له أنه خالف الشرع. فعلى كل حال الذي قبض فإنه يصح فيه العقد، والذي لم يقبض يبطل فيه العقد، بمعنى أو بعبارة أخرى أنه لا بد فيه من عقد جديد. وهذا مبني على مسألة سبقت معنا وهي مسألة تفريق الصفقة. سبق معنا هذا إذا كنا لا نزال نذكر أو على ذكر من ذلك مسألة تفريق الصفقة. والحنابلة يرون أنه قد يصح الصفقة التي تشتمل على شيئين، يصح العقد في أحدهما ويبطل في الأخرى. الحنابلة كما سبق معنا يرون مسألة تفريق الصفقة، وهذا الكلام مبني عليها. فما قبض يصح فيه العقد، وما لم يقبض فإنه لا يصح فيه العقد، بمعنى أن ما بقي فهو أمانة عنده لك. ثم بعد ذلك إذا جئت تريد أن تتصارف معه فيه فإنك ملزم أنت وهو بعقد جديد، وإذا تغير سعر الصرف فإنك في هذه الحالة تعمل بالسعر الجديد. قال المصنف رحمه الله: لكن إذا افترق متصارفان. الافتراق هنا بالأبدان، وهذا عائد إلى العرف. فإذا كنت معه مثلا في سيارة تتصارفان فلا تخرج إلا وقد أكملت معه مسألة القبض. وكذلك لو كنت في محل الصرافة، لكن لو أنك خرجت معه مثلا قال لك أنا معي 1000 سعودي وأريد صرفه، قال لك يلا خلاص يلا نخرج من هذا المكان إلى الدكان الآخر، إيش رأيكم؟ ما زلتما مع بعض، لم تفترق أبدانكما، ففي هذه الحالة لا حرج في ذلك إن شاء الله. قال: لكن إذا افترق متصارفان، والمتصارفان هما الآن طرف العقد ويقال له الصيرفي والصيرف. نعم. ها، هذه مسألة مهمة، وهي إذا جئت إلى صاحب الدكان واشتريت مثلا، أعطيته 1000 ريال واشتريت شيئا بأقل من 1000، اشتريت مثلا سلعة 500 ريال، فكونه يرد لك الباقي، بعض العلماء رحمه الله يقول هذه المعاملة اشتملت على عقد بيع وعقد صرف. عقد بيع فيما تم البيع فيه، وعقد صرف فيما بقي. ففي هذه الحالة يقول ينطبق عليها أحكام الصرف، فإنك لا تخرج من عنده إلا وقد قبضت الباقي. قال لك ما معي باقي، سأذهب إلى الدكان الآخر آتي بالصرف. هنا وقع الربا على كلامهم. إيش المخرج عندهم؟ أن توكله في مسألة الصرف. أنا أذكر الآن وأقرر كلام المانعين الذين يرون أن هذه المسألة اشتملت على عقد بيع وعقد صرف، ومنهم شيخنا الشيخ محمد المختار الشنقيط يرى هذا، فيرى أنك إذا اشتريت بمبلغ وبقي شيء عند صاحب الدكان فإنه إذا قال سأذهب وآتي بالصرف هنا وقع الربا لعدم وجود القبض، وهذا صرف لا بد فيه من التقابض في المجلس. لكن إيش المخرج عندهم؟ أن توكله. أقول أنا أوكلك في قبض الصرف، فيكون هنا هو متولي طرفي العقد. وطائفة من أهل العلم رحمه الله يرون أن الأمر لا يشترط فيه ما يشترط في الصرف، لأن العقد عقد بيع في الأصل، وجاء الصرف تبعا، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أو يدخل في الحكم تبعا ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وقولهم في الحقيقة القول الثاني أيسر على الناس، لأن كثير من أصحاب البقالات تأتي إليه يقول لك ما معي فكة، تدخل الناس في حرج يا أخي، إما أن يقع في الربا، وإما أن تقول له خلاص اذهب وأوكلك أن تذهب إلى فلان فلا يجد فرصة في الذهاب. المهم أن القول الثاني أيسر والقول الأول أحوط، فإذا احتاط الإنسان فهو أحسن له وأسلم، وإلا فإن الإنسان لا يشدد على عباد الله، والأمر فيه يسر وسعة إن شاء الله. وسيدفع له جزء من المبلغ، يعني مثلا الشراء أعطاه 100 سعودي وسيدفع 10,000، لا أدري. لكن كلامنا الآن في سلعة تباع بعملة البلد، أما مسألة أن يعطيه مبلغا سعوديا هذا ظاهر فيها مسألة الصرف، لكن لا أستطيع أن تبحث هذه المسألة إن شاء الله. في أحد من الأخوة عنده شيء في هذه المسألة اللي ذكر الشيخ؟ عنده فيها شيء شيخ محمد؟ طيب، هنا يقول المصنف رحمه الله: لكن إذا افترق متصارفان، والمقصود أن يفترق من مجلس العقد، أن يفترق بأبدانهما من مجلس العقد، إذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض، فإذا لم يفترق وطال المجلس فالمهم أن لا يفترق ولا ينصرف أحدهما عن الآخر إلا وقد حصل التقابض. قال: بطل العقد، أي عقد؟ عقد الصرف. قال: فيما لم يقبض، فما قبضته صح فيه العقد، وما لم تقبضه لم يصح فيه العقد. طيب، لم يقبض شيئا، العقد باطل من أصله، بل هذا من باب بطلان العقد الذي لم يتم وليس من باب بطلان العقد الذي تم، لأنه لا يوجد عقد أصلا، فإذا لم يتم إعطاء شيء فإنه باطل من أصله، كما ذكر ذلك العلماء رحمة الله عليهم. وعلى كل حال، فأبواب الربا أبواب مهمة وأبواب دقيقة، ينبغي للمسلم أن يحتاط لنفسه، خاصة فيما يتعلق ببيع الذهب والفضة وما يتعلق بالعملات. أحيانا يأتي إنسان ويبيع ذهبا معه ذهب قديم أو ذهب يريد أن يستبدله، فيقول له مثلا الصائغ: أنا سأذهب، يستلم منه، ثم بعد ذلك يقول: أنا سأخرج إلى المحل الآخر وآتي لك بمطلبك. وكذلك ما يتعلق بالصرف، فالإنسان يحتاط، تأتي إليه تقول: أنا معي 500 ريال سعودي، جهز لي صرفها، هو يجهزها ثم بعد ذلك تعطيه وتأخذ، حتى لا يحصل ما يوجب التفرق بينكما قبل القبض، فيقع الإنسان في شيء من الربا. وعلى كل حال، فاشتراط القبض في مسائل الصرف أمره واضح، دل عليه حديث عبادة: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، والنهي عن بيع غائب منها بناجز، إلى غير ذلك من الأدلة. بهذا نكون قد أنهينا هذا الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله لأبواب الربا وأبواب الصرف، ونتكلم إن شاء الله في ما بعده إذا لم يكن هناك فيه إشكال عند الأخوة. نعم. يقول له إذا لك حساب عنده، إذا كان لك حساب فهذا يعتبر قبض حكمي، يودع لك في الحساب مباشرة فيكون قبضا حكميا، أما إذا لم يكن لك حساب فلا بد من التقابض، لا بد من التقابض. نعم. عنده دين بالسعودي، أي والسداد باليمني، لا يتفق عند الدين على أن يسدده باليمني، هذا أولا. تمام. في يوم السداد إذا اتفق على أن يبدل السعودي بسعر اليوم لا بأس، لكن لابد أن لا ينصرف وبينهما شيء، هذا حديث عبد الله بن عمر، هذا واضح. إذا كان المبلغ أقساطا من أصله فكل قسط يأخذ حكما مستقلا، يعني مثلا أنت عندك دفعات، الدفعة الأولى 1,000 سعودي، الدفعة الثانية 1,000 سعودي، في الدفعة الأولى جئتم في يوم السداد واتفقتم على أن يسدد باليمني، لا حرج، ما يلزمه أن يسدد جميع الأقساط الباقية، لكن هو عنده 1,000 ريال سعودي وأنت تقول سدد لي 500 باليمني و500 بعدين سددها بالسعودي، لا، على كل حال إذا كان الدين في أصله أقساطا ومفرقا فكل قسم وقسط منها يأخذ حكما، لكن عليه مبلغ ويريد أن يسدده باليمني ويفترق وبينهما شيء، الحديث يمنع هذا، لا بد أن لا يفترق وبينكما شيء، كما في حديث عبد الله بن عمر. المصنف رحمه الله هنا يقول فصل، وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في بيع الأصول والثمار، وهذا باب مهم جدا ويفيد البائعين الذين معهم مكاتب عقارات ويدخلون كما يسمى سماسرة أو دلالين بين الناس، في البيع والشراء في العمائر وفي العقارات وفي الأراضي وفي البساتين ونحو ذلك، هذا يفيدهم. وهذا الفصل يعقد في بيع الأصول والثمار. والأصول كما هو معلوم جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، والأصل من ناحية الاصطلاح في كل سياق بحسبه. إذا كنا نتكلم عن الأدلة فالأصل هو الدليل وهلم جرى. هنا يتكلمون عن الأصول الأشياء الثابتة أو العقار الذي لا ينقل، كالدور والأراضي والبساتين والأشجار ونحو ذلك من الأمور. فالمصنف رحمه الله هنا يتكلم عن الأصول والثمار، والثمار هي ثمار الشجر وناتج الأشجار. فيبين لنا المصنف رحمه الله في هذا الباب ما الذي يدخل في المبيع وما الذي لا يدخل. أنت بعت دارا، نعرف ما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل. بعت أرضا، نعرف ما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل. بعت شجرا، بعت زرعا، وهلم جرا. ففي هذه الحالة يبين لنا المصنف ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل، لأنه قد تحصل الخصومة بين الناس. يشتري الإنسان دارا فيقول البائع أنا هذا الشيء الفلاني من الدار لا أريده أن يدخل في المبيع، ولا أريده أن يدخل في البيع، ولا يشمله عقد البيع. يقول المشتري أبدا، كيف ما يشمله عقد البيع؟ فتعرف ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل. وهذا بيان لأهمية هذا الباب. وكلام العلماء رحمهم الله وتفريعاتهم في هذا الباب يدل على سعة الفقه الإسلامي وأنه واسع جدا. فإنهم ذكروا في هذا الباب خاصة في المتون الأوسع من هذا المتن تفاصيل دقيقة تدل على سعة فقه هؤلاء العلماء وعلى سعة الفقه الإسلامي. المصنف رحمه الله هنا يقول وإذا باع دارا شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين. المصنف يقول إذا باع الإنسان دارا قال بعتك هذه الدار، وكذلك لو أنه أوقفها. فالكلام لا يتعلق بالبيع فقط، لو أنك أوقفت الدار أو وهبتها أو أوصيت بها أو رهنتها أو أقررت بها لفلان، أنا أقر أن هذه الدار لفلان، أو جعلتها مهرا أو تصدقت بها أو جعلتها عوضا في خلع، المهم أي تصرف نافذ فإن هذا الكلام يتعلق به لنعلم هذه الدار ما الذي يدخل فيها وما الذي لا يدخل فيها. فقول المصنف إذا باع هذا لأنه الغالب، وهنا يتكلم في أبواب البيوع فذكر أو عبر بالبيع، وإلا فالهبة والوصية والرهن وغير ذلك مما أسلفنا ذكره داخل في هذا. فالمصنف رحمه الله يقول وإذا باع دارا، طيب لو اشترى دارا سيكون الكلام نفس الكلام أم لا؟ وكذلك قال وإذا باع دارا شمل البيع أرضها. الدار معروفة، ما هي الدار؟ البيت. طيب لو أنه باعه غرفة نفس الحكم، سنعرف ما الذي يدخل في الغرفة وما الذي لا يدخل. باعه عمارة، إيش رأيكم؟ نفس الحكم. المهم التمثيل لا يدل على الحصر. فيمثل المصنف على الدار فيشمل الدار الصغيرة والدار التي من دور واحد والتي من عدة أدوار والعمارة الطويلة المهم فكل ما أطلق عليه دار وهو ما يسكنه الإنسان وما يتبعه من الملاحق والمرافق فكل ذلك داخل في الدار. قال وإذا باع دارا شمل البيع أرضها. إذا بعت دارا فإن الأرض التي بنيت عليها هذا الدار داخلة في البيع. أنت قلت له بعتك داري هذه، لا يأتي المشتري يقول أنت قلت الدار ولم تقل الأرض، أنت اشتريت مني الدار وأنا بعتك الدار فقط لم أبعك الأرض. لا، فأرض هذه الدار التي بنيت عليها هذه الدار تابعة للمبيع وداخلة في العقد، وهذا مقيد بما إذا كانت هذه الأرض مما يصح بيعه. لو كانت هذه الأرض موقوفة وأنت بعت الدار فقط فإنك في هذه الحالة لا تشمل الأرض، لأن أحيانا بعض الأراضي موقوفة لا يجوز للإنسان أن يبيعها تبعا للبيت. أنت لك أرض موقوفة على الفقراء فقال لك صاحبها خلاص ابني فيها بيتا، فجئت وبعت هذه الدار، هل يقول المشتري الأرض لي؟ إيش نستفيد من هذا؟ أنه لو انهدمت هذه الدار، لو انهدمت هذه الدار فإن المشتري لا يحق له أن يبني في هذا المكان بيتا. اتضح لكم؟ أيه. فيقيد كلام المصنف هنا وهو مراده بلا شك في مسألة الأرض إذا كانت الأرض مما يصح بيعه، أما إذا كانت مما لا يصح بيعه كالأرض الموقوفة فإنه في هذه الحالة لا تدخل هذه الأرض ضمن المبيع. فالمصنف رحمه الله يقول: وإذا باع دارا شمل البيع أرضها، أي شمل عما البيع، أي عقد البيع. طيب في زماننا يبيعون مثلا هذه الغرف المتنقلة اسمها الخنترات، هذا اسم انجليزي هذا ها؟ ولا نحن نقوله فقط؟ على كل حال الغرف المتنقلة هذه لو أن شخصا اشترى غرفة متنقلة أو بيتا متنقلا فيه أكرمكم الله دورة المياه وغير ذلك، هل يأتي ويقول أنا اشتريت دارا فأرضها لي؟ لا، لأنك اشتريتها وأنت تعلم أنها متنقلة، اليوم تنزل بها هنا وتتبع الخريف والربيع بها هنا، فالدار المتنقلة لا تدخل أرضها في المبيع. فقول المصنف هنا: وإذا باع دارا شمل البيع أرضها وبناءها، أنت تبيع البيت فيشمل البيع جدران البيت، ولا ستبيع إيش يعني إذا كانت الجدران لا تدخل؟ فالبناء بناء الدار هذا داخل في المبيع، لأن مسمى الدار يشمله، بل هو أول ما ينصب الذهن إليه، فبناء هذه الدار داخل في مبيعها. قال: بناءها، الجدران داخلة. طيب البلاط، الجدران مطلية بالبوية، تدخل البوية هذه ولا ما تدخل؟ فجميع البناء وما يتبع هذا البناء فإنه داخل في المبيع، أساسات الدار داخلة في المبيع. قال المصنف هنا: شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها. السقف هو الغطاء، غطاء المنزل الذي من أعلى، واضح؟ وكل ما عليك فهو سقف. أنت تملك أرض هذه الدار إلى الأرض السابعة إذا كانت مما يصح بيعه، الأرض مما يصح بيعه، فأنت نعم مشتري فيها الكل، والسقف مشتري فيه الكل، مشتري الدور كذا. إيه نعم، لكن أنت تملك السقف. أي لكن لا يحق لك أن تهدمه، لكن الآن نحن نتكلم فيما يدخل في المبيع. فأنت تملك الأرض إلى الأرض السابعة، وتملك السقف إلى السماء، أما فوق السماء ليس ملكا لك. وهذا فيما إذا كنت في مكان ليس لأحد ملك فوقك، أما كما ذكر أخونا في الشقق أنت لا تملك، حدك السقف، فإنك تملك من السقف ما يخصك. فالأرض تملكها، فلو أن إنسانا جاء يريد أن يعمل نفقا من تحتك فلك أن تمنعه أم لا؟ إيش رأيكم؟ لك أن تمنعه. يريد أن يمر مثلا أكرمكم الله مواصير المجاري من تحت دارك، يحق لك أن تمنعه، خاصة إذا كان عليك ضرر، فمن حقك أن تمنع، فإن الهوى والقرار يتبع الأرض. ولذلك قرروا في أبواب الفقه أن المسجد إذا كان مثلا هناك بدروم وهناك دور آخر، فإنك لو خرجت وأنت معتكف ونزلت في البدروم فأنت في المسجد. الآن في الحرم الطواف نطوف من الدور الأول ونطوف في الدور الثاني والثالث، والمسعى كذلك، فإن الهوى يتبع القرار، فمن ملك أرضا ملك قرارها وهواءها. وكذلك لو أن إنسانا أراد أن يبني فوقك وأنت تملك، ليس هناك ملك لأحد من فوقك، يحق لك أن تمنعه أم لا؟ أراد أن يمد مثلا ما يسمى بالبلكونة، هو بجانبك وأراد أن يمد إلى هواء، قال إيش يضرك يا أخي، أنا أبني في الهواء. لا، ليس الهواء هواء ملك صاحب الدار. وكذلك لو أنه أراد أن يمد مثلا أغصان الشجر ونحو هذا، فمن حقك أن تمنع، هذه حقوق دقيقة. أحيانا بعض الناس يقول ليش الإنسان يحصل المشاحة، بعض الناس يحصل منه هذه المشاحة، فلابد أن تعلم الحكم الشرعي الذي هو على وجه كما يسميها هذه البلاد القصى بدون نهاية. فيقول المصنف هنا: شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا، أي الباب المركب، بعت دارا وعليها باب، لا يحق لك أن تخلع الباب، ما دام الباب منصوبا أي مركبا فلا يحق لك أن تخلعه. طيب عبارة المصنف مفهومها: إذا كان الباب غير منصوب فإنه لا يدخل في البيع. واحد عنده باب البيت مطروح أو مقام هكذا بجانب الباب، إذا دخل نقل الباب ووضعه، إذا أراد أن يخرج نقل الباب، على كلام المصنف لا يدخل. لماذا؟ لأنه ليس منصوبا، أي ليس مركبا. والقاعدة في مثل هذا عند الحنابلة رحمهم الله أن ما كان متصلا بالدار وما كان من مصلحة الدار فإنه داخل في المبيع، والمنفصل لا يدخل في المبيع. هذا الضابط في هذا الباب عند الحنابلة، وإن تعددت الأمثلة، أن ما كان ثابتا وملتصقا بالمبيع ومتصلا به ومن مصلحته فإنه داخل في المبيع، والمنفصل ليس كذلك، لا يدخل في المبيع. ولذلك قال هنا وبابا منصوبا، فمفهوم العبارة أن الباب غير المنصوب لا يدخل في المبيع. طيب لو أنك بنيت دارا وأبوابها لم تركب، لكن أبوابها في المخازن موجودة، على كلام المصنف لا تدخل. ولو قيل بأن العرف في هذا جار لكان قولا قويا، أن العرف محكم في مثل هذا. إذا كان العرف يجري بأن البيت الجديد الذي لم تركب أبوابه وأبوابه موجودة في مخازنه أنه يتبع المبيع، فإن العرف في هذا معتبر، وإلا فكلام المصنف لا غبار عليه. لأنك عندما تلصق الشيء وتجعله متصلا ومركبا فإنك تريد به البقاء والدوام والاستمرار، فلا يحق لك أن تخلعه في هذه الحالة. وبابا منصوبا، طيب الشبابيك النوافذ كذلك نفس الأمر، إنما المصنف يمثل. ولعلهم في زمانهم لم تكن هناك نوافذ، أو كانوا يستخدمون النوافذ مثلا للمحلات أو نحو ذلك، الله أعلم. فستأتي هذه، سيأتي هذا. فالمصنف رحمه الله هنا يقول وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين. السلم هو المرقاة التي يرتقي بها الإنسان من الأسفل إلى الأعلى، في زماننا نسميها الدرج. ها؟ الدرج، أيوة، تعرف الدرج؟ أي، تمام. فالمرقاة هذه أو السلم، المصنف يقول يتبع الدار إذا كان مسمورا أي مثبتا. وعبارة المصنف إذا كان مسمورا لا يلزم منها أن يكون مثبتاً بالمسامير فقط، فلو كان مثبتاً بغير المسامير فالحكم واحد. فالسلم المثبت في الدار تابع لها، لكن لو أنك معك سلم ليس مثبتاً تنقله من هنا مثلاً، تصلح به الكهرباء، اللمبات العاطلة تصلح به الخراب، فعلى كلام المصنف لا يتبع. وظاهر عبارة المصنف سواء كان هذا البيت من دور واحد أو من دورين، فالسلم إذا لم يكن مسموراً فإنه لا يدخل، ولكن إذا كان البيت من دورين كيف سيصعد؟ كيف سيصعد؟ لا بد من سلم حتى وإن لم يكن مسمورا. فالخلاصة أن السلم المسمور المثبت في الدار فإنه تابع لها، والسلم المنفصل فإنه ليس تابعا لها، اللهم إلا إذا كان هناك دور ثان فإن القرينة تدل على أنه لا بد، لكنهم ممكن أنهم ينقلونه من هنا إلى هنا لكي يرتقوا إلى الأعلى من الجهة التي تناسبهم. السلم سمي سلما قالوا تفاؤلا بسلامة من يرتقي عليه. أنت ترتقي على السلم فسموه سلما تفاؤلا أنك لا تسقط فينكسر ظهرك أو تنكسر رجلك، فقالوا تفاؤلا. قال والرف، الرف كان في القديم يأتون إلى الزوايا هذه ويسمرون فيها إما أعوادا أو فيضعون عليها خشبة أو حديدا، يضعون عليه الأواني أو الأقمشة. نعم، يسمونه صفيف أنتم. فالرف هو ما أسلفنا الإشارة إليه. فالمصنف يقول إذا كان مسمورا أي مثبتا في الدار فإنه يتبع، وإذا لم يكن مسمورا فإنه لا يتبع. وهذا على قاعدتهم أن المتصل بالدار الذي هو من مصلحتها فإنه يتبعها في البيع، وإلا فالمنفصل لا يشمل. طيب من ناحية السلم، الآن في زماننا المصاعد، في زماننا الآن باع لك عمارة وفيها مصعد كهربائي، قال أنا بعت لك العمارة لم أبع لك المصعد. المصعد إذا كان مركبا فإنه يتبع، واضح؟ عطلان أو ليس بعطلان، لكن جئت إلى عمارة ومصعدها لم يركب، لم يركب، على كلام المصنف المصعد المنفصل ليس داخلا في المبيع. فخلاصة الأمر هنا أن المصنف رحمه الله يقول إن الدار إذا بعتها يشمل البيع أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا ورفا وسلما مسمورين. وهذا مبني يتكلم المصنف عن عرفهم، لكن لو اختلف الآن في زماننا، العرف اختلف فالعرف معتبر، لو أنه في زماننا يدخل السلم سواء كان منصوبا أو غير منصوب، العرف معتبر أنه ليس فيها نصوص أن السلم إذا كان منصوبا فيدخل وإذا لم يكن منصوبا فإنه لا يدخل، لكن المصنف يتكلم عن عرف زمانهم، فإذا اختلف في زماننا شيء من هذه الأشياء فإن العرف في هذا معتبر. قد نستأنس بكلام الفقهاء في شيء ليس لنا فيه عرف، قد نستأنس بكلام الفقهاء، ولكن في الغالب أننا لا نجد شيئا في زماننا ليس فيه عرف. قال: وخابية مدفونة. الخابية هي الوعاء كانوا في القديم يدفنونه ويحفظون فيه إما التمر وإما الماء أو الزيت ونحو ذلك، المهم يجعلون فمه إلى الأعلى ويدفنون الباقي، وعاء من الفخار من الطين ونحو ذلك. فالمصنف يقول: وخابية مدفونة، هذه تتبع الدار في المبيع لأنها أعدت للدوام والاستقرار، ولأن مسمى الدار يشملها، وهي متصلة به ولمصلحته. فإذا لم تكن مدفونة بمعنى أن هذه الخابية معك جرة ماء، الزير هذا حق الماء على سطح الأرض، على كلام المصنف لا يشمله المبيع، فإذا بعت فإن الخابية غير المدفونة لا يشملها المبيع. وعلى كل حال فالعرف في هذا معتبر، العرف في مثل هذا إن شاء الله معتبر. قال: لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها. بيّن المصنف لنا ما يشمله بيع الدار، والآن يريد أن يخرج لنا ما لا يشمله البيع. يقول: إذا بعت دارا فإن قفلها لا يدخل. هذا كان في زمانهم الأقفال منفصلة، أما نحن في زماننا الأقفال ثابتة في الأبواب. كيف ستبيع له الدار ولا تعطيه مفتاحا؟ المصنف هنا يقول: ولا مفتاحا. المفتاح لا يتبع الدار، بل إن من القبض أن تسلمه مفتاح الدار. في زماننا أول خطوات القبض أن تسلمه مفتاح الدار، فمحمول في زمانهم على أقفال لم تكن ثابتة في الأبواب، أما في زماننا فالدوائر هذه الدائر هذا ثابت في داخل الباب. ربما في زماننا القفل هذا المنفصل على كلام المصنف لا يدخل، وكلامه لا غبار عليه، لأنك تريد أن تقفل بيتك بالقفل أقفله أو الأمر عائد إليه، لا تلزمني أنا أيها البائع أن أسلمك قفلا. فإذا لم يكن ثابتا في الباب فإنه لا يلزمه. قال: لا قفلا ومفتاحا ودلوا. الدلو هو وعاء يستقى به الماء. فالمصنف يقول أنك إذا بعته دارا وفي هذه الدار بئر فإن الدلو لا يتبعها، يأتي له بدلو، لأن الدلو منفصل وليس متصلا بالدار ولا يشمله اسم الدار، فيعتبر منفصلا لا يشمله حكم المبيع. قال: ودلوا وبكرة. البكرة شيء دائري يجعل عليه حبل فيدور حول نفسه هكذا، يجعلون عليه الرشا الحبل، يجعلون الدلو في الرشا والحبل يدور على البكرة. فالمصنف يقول لا تدخل لأنها منفصلة، وظاهر عبارة المصنف سواء كانت البكرة ثابتة مثبتة أم لا، لكن إذا كانت مثبتة فإنها تشمل. ونحوها كالفرش مثلا، أنت بعت دارا وفيها أثاث فرش، وهذا فيما إذا كانت الفرش ليست لاصقة ملصقة، لكن لو أن إنسانا مثلا فرش بيته بالمكيت وجعل له هذا الغراء المثبت فإنه يريد بهذا البقاء والدوام وهذا متصل، لكن بعتها مثلا وفيها فرش فيها كتب فيها أثاث كراسي ونحو ذلك هذا لا يتبعها. عندك مثلا اللمبات هذه، إيش رأيكم؟ مثبتة، هذه تابعة. نأتي إلى المكيفات، هذه على كلام المصنف ثابتة، وسلما ورفا مسمورين، فكل ما كان مثبتا داخل، لكن في زماننا ربما لا تتبع المبيع في العرف، فالعرف في هذا معتبر. فمن باع دارا ويريد أن يخرج المكيفات من حقه، لأن العرف جانب من مثل هذا. لك مثلا أدوات كهربائية، غسالة، ثلاجة، إيش رأيكم؟ هذه منفصلة. طيب خط التلفون، ها؟ ها؟ إيش هو؟ على كل حال قرأت للشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله أنه لا يتبع الدار، لأن هذا يعتبر تابعا للبائع في مثل هذه الصورة، نظرا لأنه باسمه وهو الذي يتحمل ما يترتب عليه من فواتير إلى غير ذلك، فمثل هذا لا يدخل في المبيع. لهذا نكون قد أخذنا ما يتعلق ببيع الدور وما يتبعها وما لا يتبعها، والضابط في ذلك أن ما كان متصلا بها ولمصلحتها فإنه يدخل في البيع، وما كان منفصلا فإنه لا يدخل، اللهم إلا إذا شرطه المشتري أو جرى به عرف، فهنا يختلف الحكم. فيه إضافة يا أخوان؟ نعم،